مثلي ليش تتكبر علينا ودي الغالي تقلي وش من الدنيا خدنا وش من الدنيا خدنا أنا مثلك أنت مثلي ليش تتكبر علينا ليش تتكبر علينا ودي الغالي تقلي تقلي جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبار خله يولي خلي قلبك هو الدليل جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبار خله يولي خلي قلبك هو الدليل شوف حولك يا صديقي من في هالدنيا صفالك يوم تشعر وقت ضيقي خوفي أن تبكى لحالك شوف كم قلب بتخسر وانتبه كيف المصير حبك الغالي تبعثر وانت في وهمك أسير جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبار خله يولي خلي قلبك هو الدليل جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبار خله يولي خلي قلبك هو الدليل التواضع أحلى كلمة بس ما تنشرها الحياة من تواضع زال هما حبة والعالم لقى نمشي في درب المحبة نلتقي نبض وشعور هات ايدك ما هي صعبة عايش في دنيا السرور جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبر خله يولي خلي قلبك هو الدليل جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبر خله يولي خلي قلبك هو الدليل أنا مثلك أنت مثلي ليش تتكبر علينا ودي الغالي تقلي وش من الدنيا خدنا وش من الدنيا خدنا أنا مثلك أنت مثلي ليش تتكبر علينا ليش تتكبر علينا ودي الغالي تقلي وش من الدنيا خذينا